السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالطيبي، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. الجميع بخير، جميع الأخوة والأخوات بخير، الحمد لله الحمد لله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. مرحبا بالطيبين جميعا، مرحبا بكم، جزاكم الله خير، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مرحبا بكم، مرحبا، جزاكم الله خير. طيب، نتوكل على الله إن شاء الله. نبدأ نتوكل على الله، جزاكم الله خير. إن شاء الله، وكالعادة نحن بعد أن ننهي محاضرتنا هذه نعطي فرصة للأسئلة وللمداخلات وللدردشة وللحوار العام بعد كل درس إن شاء الله. من كان عنده أي سؤال فإن شاء الله يرجئه إلى بعد ما ننتهي من حصة هذا الدرس أو هذه المحاضرة، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني نسمع منكم ونرى ما عندكم من مداخلات، من أسئلة، من حوار مفتوح كما تحبون. إن شاء الله لن نظلم أحدا منكم إن شاء الله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لا نزال نتكلم عن بعض الأفكار ذات العلاقة بفقه الدعوة إلى الله عز وجل. تكلمنا في المحاضرتين السابقتين عن بعض الأفكار والخواطر ذات العلاقة بهذا الموضوع الهام والقيم، فنقول اليوم ونبتدئ بهذه الفكرة، وهو أن على الدعاة، نحن نتكلم عن فقه الدعوة إلى الله، المنهج الذي ينبغي على الداعية أن يتحلى به، مجموع المبادئ والأفكار والأسس التي ينبغي على الداعية أن يتحلى بها، من ذلك اعتماد الوسطية، المنهج الوسطي في الدعوة إلى الله تعالى، والتي تعني التزام الحق من غير جنوح إلى إفراط أو تفريط. أو ميل إلى غلو أو جفاء أو إرجاء، وسط الوسطية الحقة. إذ لو تأملنا كثيرا من الناس وللأسف في كثير من المسائل الدينية والمعاشية نراهم يجنحون فيها إما إلى إفراط أو تفريط، إما إلى غلو أو جفاء، والحق وسط بينهما. سبحان الله، يعني كأن الشيطان يجد مبتغاه في هذين السبيلين، فمن لم يأتي معه عن طريق الغلو والجفاء والتشدد أتى به عن طريق الجفاء والإرجاء والتسيب والتفلت. لكن المنهج الوسط هو المنهج العزيز، والمنهج الحق هو الذي يؤذي شياطين الإنس والجن، وما أقل أنصار هذا المنهج، المنهج التوسط، المنهج الوسطي الحق. هذا المنهج قلنا لكم ينبغي انتهاجه، لأنه الأقرب والأحب إلى فطرة الإنسان، إلى فطرة الناس. الفطرة السوية تميل للتوسط والاعتدال، ويستجيبون لهذا المنهج. ثم كما هو كذلك فهو المنهج الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ينبغي التزامه. قد يسخطه فريق الغلاة أو فريق الجفاة، لا نبالي، لا ينبغي لأهل الحق أن يلتفتوا لهذا الفريق ليسترضوه، أو يلتفتوا لذاك الفريق ليسترضوه. فمرضات الناس غاية لا تدرك، أنت تتبع مرضاتهم على حساب الحق، فتتعب وتتعب وتنحرف عن الحق. وما هو الواجب؟ أن تسير وفق هذا المنهج الذي ارتضاه الله لك، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا وعدولا صفوة. وما كانوا ليكونوا كذلك، أي خيارا ووسطا وعدولا، إلا لأنهم لم يجنحوا في الدين إلى الغلو والإفراط أو إلى الجفاء والتفريط. فهم أمة وسطة عدولا خيارا، لا يجنحون إلى إفراط ولا تفريط، وبالتالي هم أهل لأن يحكموا. أما الذي يجنح إلى الإفراط أو التفريط هذا ليس مؤهل أن يحكم وأن يصدر الأحكام على الأشياء وعلى الأعيان. فهو إن أصدر الأحكام إما ترونه قد ظلم من جهة الإفراط أو ظلم من جهة التفريط. أما من المؤهل لأن يصدر الأحكام على الأشياء وعلى الأعيان وعلى المعاني هم أهل الوسط وأهل التوسط. لذلك قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، تحكموا على الناس شهداء. كما قلت لكم، من يجنح في الدين إلى الإفراط أو التفريط المنافي للعدل لا يصلح أن يكون شهيدا وحكما على الآخرين، لا يصلح. ففاقد الشيء لا يعطيه، فبالتالي هم أهل الوسط وأهل التوسط والاعتدال من غير جنوح إلى إفراط وتفريط، هم المؤهلون لحمل هذا الدين، وبنفس الوقت للشهادة على الناس في الدنيا والآخرة. للطبري بعض المفسرين لهم كلام جميل حول هذه الآية الكريمة، يستحسن أن يعني نقرأ سوية كلماتهم. قال الطبري في التفسير: وأنا أرى، هذا الكلام للطبري وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، يعني وسط بين طرفين، إفراط وتفريط، يعني باطل وباطل، هذا باطل وهذا باطل، فهو جزء وسط مثل وسط الدار. وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط، أي وصف أهل الإسلام بأنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلهم أهل غلو فيه أي في الدين كغلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقولهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير في تقصير، ولا هم أهل تقصير فيه أي في الدين كتقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. كذلك عبد الرحمن السعدي رحمه الله في التفسير يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا، عدول خيار، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، إما تراه يقترب من جهة نحو الإفراط أو التفريط، كلما ذهب يمينا كلما كان ألصق بهذا المنهج، وكلما ذهب شمالا كلما كان أقرب للمنهج الآخر المقابل ألا وهو التفريط. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، في كل أمور الدين وسط، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى رفعوهم إلى درجة الربوبية كقولهم في عيسى عليه السلام، وبين من جفاهم كاليهود قتلته الأنبياء، قاتلهم الله بأن آمنوا بهم كلهم أي أهل الإسلام وسط، لا أهل لا ذهبوا مذهب يعني غلو النصارى ولا مذهب جفاء اليهود وعداوتهم للأنبياء، إنما كانوا وسطا، بل آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، اللائق بالأنبياء والرسل، ووسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود، لا تشديدات اليهود وآثارهم، ولا تهاون النصارى، وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا، يعني ما عندهم نجاسة حتى الخنزير يعني يتعاملون معه، ولا يحرمون شيئا، بل أباح ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة، أي طهارة أهل الإسلام أكمل طهارة وأتمها، وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكس، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين ليكونوا شهداء على الناس، لأن القاضي الذي يحكم، الحاكم الذي يحكم، لا بد من أن يتصف بالاعتدال والعدل وأن يكون من الخيار، وإلا هو لا يصلح لهذه المهمة بسبب عدالتهم. هذا الكلام لا يزال للسعدي رحمه الله: بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، هذا بسبب توسطهم وبسبب أنهم جنحوا إلى العدل والاعتدال والوسط. فالحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة أمة الوسط، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه نعمة يا أخواننا، صدقوني لو ظللنا ساجدين لله دهرا كل حياتنا ما كافأناها أن جعلنا من أمة الوسط وأن هدانا لهذا الدين الحنيف العظيم، الحمد لله. كذلك حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم كثيرة التي تحذرنا من الغلو في الدين، الجنوح عن التوسط، عن التوسط والاعتدال، كما في قوله تعالى إياكم الغلو في الدين، والغلو ما زاد عن الحق، ما زاد عن الشرع، ما زاد عن الأمر، الله يريد منك كذا فأنت تزيد، يريد منك التيسير فتشدد، يريد منك عملا فتضاعف. الغلو، الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، أي كان سبب هلاكهم أنهم غلوا، فلما وقعوا في الغلو ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. يعني كما قلت لكم الغلو هو ما زاد عن عن عن ما زاد حده عن النصوص الشرعية أو عن المنصوص عليه في الكتاب والسنة، كل ما زاد حده عن الشرع عن المنصوص من الكتاب والسنة فهو يدخل في خانة الغلو، وكل ما نقص عن المنصوص عليه في الكتاب والسنة فهو يدخل في ماذا؟ في الإرجاء والجفاء والتفريط، الطرف المقابل، طرفين نقيض، يعني تجد الناس هكذا، يا هذا يا هذا. أما الوسط هو المنهج العزيز، يعني الذي عمل مثل يقولوا العملة النادرة، الطائفة الغريبة، الفرقة الناجية، هذا هم أهل الوسط والاعتدال. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم منهم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، أي طريقا معتدلا وسطا من غير جنوح إلى إفراط وتفريط، هديا قاصدا هونا ما، طريقا معتدلا وسطا، فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه، أي من يجنح للتشدد والتنطع ويعتزل الرفق والاعتدال فلا يأخذ الرخص الشرعية في المواطن التي ينبغي أن يأخذها، يتعب والدين يغلبه ويقول يا ليتني أخذت بالرخص الشرعية ويا ليتني لم أتنطع ولم يعني أشدد على نفسي. ما شاد الدين أحدا إلا غلبه. الذي أود أن أشير إليه قبل أن أغادر هذه الفقرة الهامة أن الوسطية الشرعية الحقة هي التوسط والوقوف وسطا بين منهجين باطلين، وليس التوسط والوقوف وسطا بين الحق والباطل. يعني هناك من يفهم الوسطية ويريد أن يفسرها على أنها وقوف وسط بين الحق والباطل، نوع من التقارب والتقريب بين الحق والباطل، وسط لا هو إلى الحق ولا هو إلى الباطل، يعني فهو يعمل على أن يصلح وأن يقرب وأن يوحد بين الحق والباطل، وسط، يقول للحق يعني أنت تنازل قليلا وللباطل أنت تنازل قليلا ونلتقي وسطا. أقول هذه الوسطية باطلة وخبيثة والإسلام بريء منها. عندما نتكلم عن الوسطية لا نعني هذا المنهج الخبيث، أنا أعلم هناك من شوه معنى الوسطية عندما يؤكد على هذا، تراه يقف وسطا بين الحق والباطل، قال أنه قبيل الاستقلالية والعدل، وحتى لا يعني أكون يعني أحسب على هذا الطرف أو ذات، ثم تراه يعمل لكي يأطر الطرفين إلى وسط الطريق، فيطالب الحق أن يتنازل عن حقه ويطالب الباطل أن يتنازل عن بعض خصوصياته لكي يلتقوا وسطا. أقول هذا منهج باطل فاسد مردود لا بارك الله فيه، وبالتالي ينبغي أن يعني تنتبهوا، لأنه هناك المنهج الوسطي والدعوة إلى الوسطية في كثير من الأحيان يعني كلمة حق يراد بها وللأسف باطل، لذلك الناس أصبحت تخاف من هذا المصطلح. أصبح الناس يعني تخاف من هذا المصطلح. صاروا يعني يقولوا الوسطية ماذا تعني يعني سيخاف. فنحن نقول لهم لا تخافوا، هذا المنهج حق، وهذا المصطلح والمفهوم حق، ولكن إن استخدمه بعض المرضى وذوي النوايا الخاطئة والسيئة استخداما خاطئا، نحن لا نتبرأ من هذا المنهج، بل نبين خطأهم، نبين سوء استخدامهم لهذا المفهوم العظيم، نقول أنهم يستخدمونه ككلمة حق يراد بها باطل. هذا موجود، وللأسف ترى أحدهم يؤصل للباطل ويؤصل للمناهج الباطلة، ثم تقول له ما الذي حملك على هذا؟ يقول لك يا رجل وسطية التوسط، خليك وسطي يا رجل، لا التوسط يعني دور أن تأخذ الحق كامل، يعني لا ترضى إلا أن تكون معك الحق كامل. أقول الحق يعلو ولا يعلى عليه، الحق لا يدنو للباطل، الحق لا يستجد الباطل. انظروا يا أخواننا، الباطل أن يستجدي الحق بعض العطاء بعض المن، هذا أمر نتفهمه، أما أن تنعكس الآية الحق وأهل الحق يستجدون الباطل وأهل الباطل بعض العطاء بعض المن، الحرية، الاعتراف، لو سمحتم من فضلكم اعترفوا بنا، اعترفوا بشرعيتنا، اعترفوا بديننا، أعوذ بالله. لا ينبغي للحق أن يستجدي الاعتراف من أهل الباطل ومن الباطل، وعلى أهل الحق أن يرقوا إلى مستوى عزة هذا الدين، أن يرقوا إلى مستوى عزة هذا الدين، وأن لا يذلوا دين الله بذلهم. إن هم أرادوا الذلة وأرادوا أن يستجدوا من الطاغوت الاعتراف والشرعية، يقول نحن نستجدي لأشخاصنا لذواتنا لأحزابنا، لكن لا يلصق الدين والإسلام بهم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن أرجو أن تكونوا قد عرفتم ما هي الوسطية التي نحن ندعو إليها، لأن هذه الكلمة تسمعونها مرارا وتكرارا وعلى ألسنة كثير، بخاصة بعض شيوخ الفضائيات. أنا لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أعكر عليكم يعني بعض يعني صفوكم ومزاجكم، إنما تعرفون أن كثيرا من الناس يستخدم هذا المصطلح ويضعه في غير موضعه، فتعين علينا الإشارة. نحن هذا المنهج الحق لا نتبرأ منه، لأنه منهج الكتاب والسنة، هذا المنهج الذي كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لا نقبل أن يجير هذا المنهج لصالح الباطل وأهل الباطل. الآن نجد يعني الدعاة هذا اللي بدهم إسلام أمريكي وإسلام يعني غربي وإسلام إسلام وسطي، إسلام معتدل، كلمة حق، لكن ما الذي يريدونه؟ أي الإسلام الذي ترضى عنه أمريكا ويرضى عنه قوى الكفر وقوى الاستكبار والغزاة والظالمون والطغاة، هذا هو يريدون، هذا الإسلام الذي يعني يتعايش مع لا. أقول لهم هذه وسطية الشيطان، لا نعترف بهذه الوسطية، والإسلام ووسطية الإسلام بريئة كل البراءة من هذا المنهج الباطل. ننتقل للتي بعدها. كما قلت لكم نحن نتناول مجموعة من الأفكار ذات العلاقة بفقه الدعوة ومنهج الداعية، يعني الصفات التي ينبغي على الداعية، وكلنا ينبغي أن يكون داعية إلى الله، كل بحسبه، بلغوا عني ولو آية. ما أحد يقول يعني نحن هذا الأمر لا يعنينا، لا يعنينا كلنا يا أخواننا. نحن ما عندنا في الإسلام يعني شيء اسمه رجل دين، هذا رجل دين، لا، عندنا مسلم ومسلمة، أكبر واحد مسلم وأصغر واحد مسلم، وأكبر واحدة مسلمة وأصغر واحدة مسلمة، وهؤلاء كلهم يجب عليهم أن يدعوا إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما في عندنا نحن يعني رجال رهبان وأحبار وهكذا، أنه هذا رجال دين ما في عندنا، هذا رجل دين وهذا رجل سياسي وهذا رجل اقتصاد وهذا رجل خيار وهذا رجل بندورة وهذا مزارع. لا، عندنا مسلم، مسلم يأخذ الإسلام كليا، كلنا دعاة إلى الله، كل بحسب ما يستطيع. بلغ عني ولو مسألة، بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية ولو مسألة ولو خلقا ولو أمرا. كلكم راع، ما في أحد ما نراعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما أحد يستطيع أن يقول أنا خارج يعني دائرة الرعاية، كلنا رعاة وكلنا مسؤول عن رعيته، وكل منا عليه أن يلتمس رعيته، وكل منا أدرى برعيته. ما أحد يقول أنا لست راع، لا، تفكر قليلا ستجد نفسك راع وأن تحتك رعية. اتق الله فيهم، علمهم هذا الدين. فهذا منهج لكل مسلم، كل مسلم ينبغي أن يكون داعي إلى الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما قال الشيوخ والشيخات، ما قال الرجال الدين والرئاء، ما قال، سبحانه وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا دين الجميع وكلنا علينا. إذن هذه الخصال تخصنا كلنا وتخص الدعاة إلى الله كلهم، وكل بحسبه. من الخصال التي أيضا نشير إليها انتهاج مبدأ التيسير على العباد ما أمكن لذلك سبيلا، ما لم يكن إثما أو يؤدي إلى إثم. فإذا كان خيار التيسير سيؤدي إلى إثم، فحينئذ على الداعية الجاد أن ينأى بنفسه عن العمل والإفتاء بهكذا تيسير يؤدي إلى الوقوع في المحظور. منهج التيسير، وهذا المنهج في الدعوة إلى الله تعالى، ينبغي أن يعتمد كعامل من عوامل الترجيح وتحديد المواقف. إذا ما عرض على المسلم أمران، كل منهما حق ومشروع، هذا حق وهذا مشروع، أفعل كذا وأفعل كذا، هذا أمر، مسألة فيها قولين، هذا جائز وهذا جائز، من عوامل الترجيح انظر أيهما أيسر، هذا حق وهذا حق. أنا أعلم أيضا هذا المبدأ، هذه القاعدة العظيمة يعني، وللأسف استغلت استغلالا خاطئا من قبل بعض الناس تحت عنوان التيسير، ذهبوا للتفريط. أقول لهم اصبروا، ليس هكذا، التيسير ما كان الأمر يحتمل التيسير، مسألة جائز فيها هذا وجائز فيها هذا. من عوامل الترجيح والاختيار تنظر أيهما أقرب لليسر وللتيسير فتأخذ به وتفتي به، وبخاصة إذا اشتدت الأمور وضاقت على الناس، أجواء حصار، جوع، فقر، مجاعة، عنت هنا، فحينئذ قد يرقى العمل بالتيسير إلى درجة الوجوب. إذا ضاقت اتسعت، بعض الناس إذا ضاقت وتعسرت، يعني بذيقوها أكثر، يعني الناس اختنقوا وهو بفقه الأعوج يخلقهم أكثر ويضيق عليهم أكثر. أقول له هذا خلاف القاعدة الفقهية التي تقول إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت، إذا اشتد الخناق والضيق انفرجت الضرورات، تبيح المحظورات على قدر الضرورة وبالقدر الذي به تندفع وتزول هذه الضرورة. إن مع العسر يسرا، مش إن مع العسر عسرا. هناك قلت لكم في ناس يعني يتلذذون بالعسر ويشعرون أنهم يعني يظنون أنهم فقهاء وأنهم علماء إذا عسروا على الناس وعلى أنفسهم. فقه التعسير، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر إذا جاء وأطل بظلاله يتبعه التيسير واليسر بإذن الله. ما في عسر بعده عسر، شدة بعده شدة، وشدة بعدها شدة، شدة بعدها شدة، تخنق الناس، تخنق نفسك. إنما دائما بعد العسر يسرا. ما غلب عسر يسرين. فالعسر الذي يتبعه يسر ثم يتبعه يسر يذهب بإذن الله تعالى، يذهب. إذن أنا الذي أريد أن أقوله أن هذه قاعدة، قاعدة في الدعوة، قاعدة في التعامل، قاعدة في التخاطب، قاعدة في في في في في الإفتاء. من عوامل الترجيح قلت لكم بين هذا الخيار وهذا، انظر أيهما أيسر. ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله، أعيد وأكرر هذا القيد، ما لم يكن في أحد الخيارين مخالفة لشرع الله، حينئذ هنا لا يكون بقى هنا خيار التيسير، صارنا من التيسير إلى التفريط، خيار بين أمرين من التيسير إلى التفريط، لا ما يجوز هذا. لكن ما دام هذا جائز وهذا جائز فيعني تختار أيسرهما. ثم هذا المنهج هو المنهج الأقرب للنفوس، للفطرة السوية. أنا أعلم هناك من يميل للتشدد وللتنطع ولكذا، أنا أعلم هذا، لكن هذا من الشيطان يزين. هؤلاء قلة، لكن غالب الناس تميل للتيسير، أن تيسر عليها. هذا الدين كله يسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الدين كله يسر. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله أكبر. هذا القرآن ما نزل لكي تشقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل لكي تسعد، بل لكي تسعد وتفرح وتسر في هذه الدنيا، ثم لتسعد يوم القيامة. فإذا ورد الشقاء اعلم أنه في مشكل، إذا ورد العسر اعلم أنه في مشكل. ابحث عن اليسر في الشرع، ابحث عن التيسير في شرع الله. ذاك الرجل يعني شزه رأسه في رأسه، أصبح في جرح، كان احتلم واستيقظ فقال لأصحابه ماذا ترون لي، كان في رأسه جرحا، وكانوا في سفر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. أصحابه قالوا له ما نرى لك إلا الغسل، وكان في رأسه جرح، فاغتسل المسكين فالتهب عليه الجرح فقتله فمات. فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال قتلوه قاتلهم الله. هل لا سألوا؟ فإن دواء العي أي الجهل السؤال. كان يكفيه أن يتيمم، ضربت كفين على التراب وحسب، يكفي أن يضرب على التراب بسم الله خلاص، يمسح بوجهه وكفيه انتهى، يكفيه هذا، كان يكفيه. لا، الرجل رأسه ما في جوج، ما في جوج، فجوه بالزيادة، قال لا بد لك من أن حسبنا الله. فهناك أناس تميل، سبحان الله. فهذا ينبغي أن ننتبه، التيسير ينبغي أن يكون منهج للداعية، منهج في الحياة. ما لم يكن حراما انتبهوا، وعيد وأكرر، لأن هناك من يستغل هذا المنهج المبارك في تجييره نحو الحرام، نقول له خسئت، هذا المنهج حق، لكن لا نقبل أن يجير للحرام. كالوسطية، قلت لكم سبحان الله هناك نفوس مريضة يا أخواننا، يعني وان في شغل حلو في ديننا، وان في شغل حلو هيك، ديننا كله حلو جميل، إلا أنهم ترونهم وللأسف يجيرونه لأهوائهم هكذا، يخرجونه عن إطاره الشرعي، فنقول لهم هذا باطل. هذه القاعدة دلت عليها جملة من الأدلة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الناس وبشروا ولا تنفروا، لأرغب الناس، بشرهم بما بالوعد، بشرهم بالخير، بشرهم بالجنان، بشرهم، لا تنفروا، لا تظهروا لهم الأعمال التي تنفر، الأخلاق التي تنفر، الكلمات التي تنفر، الأحكام التي تنفر، السلوكيات التي تنفر. انتبه، قد تصد عن دين الله وأنت مش منتبه. في كثير من الناس يقول لك الإسلام حق، لكن أخلاق الناس وأخلاق الدعاة وأخلاق بعض الشيوخ ما تعجبني، بتنفرني من أن أسمع. مشكلة. يعني إذا كان الخطاب الشرعي، الله قال للحبيب والنبي صلى الله عليه وسلم: فداه نفسي وإنك لعلى خلق عظيم. وسيد قمة الأخلاق تتمثل في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع ذلك نزل هذا العتاب، أو نزلت هذه الآية لكي الأمة تفهم أن الأمر ليس هكذا، لا بد من خلق وأخلاق. لو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكنك يا محمد لست كذلك. فداه نفسي. فانظروا الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان فيه هذه الخصلة فقط لانفض من حوله الناس والأصحاب، فما بالك إذا كان لهذه الصفة أضيفت صفات أخرى، أخلاقيات أخرى منفرة، والعياذ بالله. وتعرفون الأخلاق المنفرة كم هي، حينئذ أمر طبيعي أن ينفر عنك الناس. يعني أنت كلامك تقول لي كلمات حلوة، ثم فعالك باطلة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ما ينبغي. ادعوا الناس وبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. انظروا هنا الأمر بالتيسير، ويسروا ولا تعسروا، قاعدة، هذا منهج. ويسروا ولا تعسروا، وجدت عسر هنا، أعمل الفقه، كيف تخفف هذا العسر، كيف تفك خناق هذا العسر. واحد مخنوق، ماذا أفعل؟ مخنوقه أكثر، مخنوقه بعطيك أنفته هكذا، مخنوقه فيهم هكذا ترون. بعض الناس يجي واحد ميت مخنوق، يا شيخ ماذا أفعل؟ بروح بشد على الخناق، يقول لازم أنت عليك هيك هيك هيك هيك، يقصلوا لقب الفجر. لا يسروا ولا تعسروا، منهج. هذا المنهج قلت لكم ينبغي أن يكون منهج حياة في الدعوة إلى الله، في التعامل مع الأهل، في التعامل مع الأزواج، في التعامل مع الأقارب والرحم، في التعامل مع الناس، في التعامل مع نفسك. تيسر عليها ولا تعسر، تيسر عليها، تأخذها بالرفق. هذا منهج نسلكه في حياتنا كلها، وبخاصة في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله. علموا، هكذا يقول الحبيب، علموا ويسروا. لا يكفي أن تعلم، أنك تعلمت ولم تنتهج مبدأ التيسير قد تسيء. علموا، ثم بين لنا المنهج في التعليم. فداه نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا علمنا إياه. فداه نفسي، ما ترك شيئا، حتى الصحابي قال: ما من شيء يعني يقربنا إلى الله وإلى الجنة إلا وقد بينه لنا، وما من شيء يقربنا من النار ويبعدنا عن الله إلا وقد بينه لنا ونهانا عنه. لم يدع شيئا الحبيب ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إلا وقد بينه لنا. فداه نفسي صلوات الله وسلامه. تصوروا لو كانت الدنيا بلا محمد كيف كنا وكيف كانت ستكون الدنيا؟ من كان سيدلون على هذا العلم، هذا الخير؟ تصوروا لو كانت الدنيا بلا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كنا وكيف كانت ستكون الحياة؟ ربما يعني أحدنا يئد، كان لا يزال يئد ابنته، الله أعلم، أحدنا كان لا يزال يصنع الإله من تمر وأصنام من تمر ثم يأكلها عندما يجوع، ربما كان على باب كل بيت من بيوتنا هبل وأصنام وحجارة تعبد من دون الله. الحمد لله، الحمد لله أن من الله علينا بمحمد، الحمد لله أن أرسل الله إلينا محمدا، الحمد لله أن كنا من أتباع وأنصار هذا الحبيب هذا النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه. صلوا عليه يا أخوانا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. البخيل من إذا ذكر الحبيب، البخيل من إذا ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه. قال الحبيب: علموا ويسروا ولا تحسروا، وبشروا ولا تنفروا، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال ابن حجر في الفتح في معنى المشادة، والمشادة بالتشديد المغالبة، يعني من يغالب هذا الدين يريد أن، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ما يأخذ بالرفق، لا ييسر لا على نفسه ولا على الآخرين، دائما يجنح للتشدد وللكذا ولكذا، فهذا يغلب، فهذا يغلب. التيسير، التيسير على العباد. انظروا لهذا الحديث، حديث الأعرابي الذي دخل إلى المسجد، مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، ما يعرف، ما عنده علم، هذا أعرابي جاء من البادية من الصحراء وتضايق فقام فبال في المسجد. يا سبحان الله، في مسجد الحبيب، أطهر مكان بعد الحرم المكي، وأطهر وأعظم مكان بعد الحرم المكي، هذا العربي قام بل في المسجد. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما أي لا تفعل، أمسك لا تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تزرموه، دعوه. انظروا، يعني لا تقطعوا عليه بوله فتضروه، إنما بعثتم ميسرين. انظروا في هذا الموضع، تصوروا لو كان أحدنا، يعني مش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي مسجد، واحد من هالجهال عمل له من عملي من هذا النوع، وربما قاموا عليه المصلين بالصرامي وبالأحذية وبالعصي، هذا ما أظنه يخرج من المسجد سالما. هذا لو واحد هيك من هالجهال ما يعرف عملها، فأرادوا أن يمنعوه، فقال: دعوه، لا تزرموه، لا تزرموه، أي لأنه لو انقطع عليه بوله قد يتضرر، دعوه، دعوه يكمل، دعوه يكمل. يا سبحان الله، فتركوه حتى بال. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر خلص، أمر الحبيب ما لا يثنى، فتركوه حتى بال، خلص، حاجته على الأخير. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، هنا يبدأ الرفق، يبدأ المنهج التعليم. فدعاه فقال له: تعال، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقبر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، قصهت دلو ماء رماه على، في رواية أخرى عن طريق عن أبي هريرة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريق على بوله دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يا سبحان الله، انظروا التيسير والتعسير، والتعسير أين وضعهما الحبيب صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع. في مثل هذا الموضع أيضا في تيسير وتعسير. إنما بعشت ميسرين، ما بيصير تقطع عليه بوله ضره، هذا تعسير عليه، شوف يخلص حاجته، ما بيصير هو في هذا من التعسير. يا سبحان الله، إلى هذا الدرجة؟ أقول لكم إلى هذا الدرجة. فاعتبر الحبيب صلى الله عليه وسلم منعه ومنعه من إتمام بوله وفي أقدس مكان بعد الحرم المكي نوعا من التعسير المنافي للتيسير الذي يؤدي لصاحبه إلى الضرر. النماذج كثيرة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما كان أبعد الناس منه، أي إذا كان إثما كان أبعد الناس منه. وفي رواية: ولا خير، أي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا خير بين أمرين قط، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس عن الإثم، فداه نفسي. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج، هذا هو المنهج الذي يضبط هذه القاعدة يا أخواننا، هذا هو المنهج الذي يضبط هذه القاعدة. لذلك أنا أجد نفسي مضطرا إلى أن أذكر بما ذكرته قبلا، أن هذا المنهج عظيم جدا، منهج التيسير، لكن لا ينبغي ولا نسمح أن يستغل هذا المنهج العظيم، منهج التيسير، لمآرب خاصة ومآرب مريضة، لركوب المحظور. يعني نجد أنتم تسمعون كثيرا من ما أريد أن أذكر أسماء، بعض شيوخ القنوات وكذا وإلى آخره، يستفتونه في أمور تحت التيسير، يبيحون الحرام تحت عنوان التيسير، يبيحون الإثم ويشرعون للحرام وللوزر. ما الذي حملك على أن تقول بهذا يا شيخ؟ تيسير يسر يا رجل، يسر يسر على الناس يسر. لا، انظروا، الكنيسة لما جنحت إلى التيسير المفرط الغير منضبط بضابط الشرع وبغير سلطان من الله، انظروا كنائسهم تحولت إلى ماذا؟ أن الخوارني والقصاوصة تحت عنوان يعني تلبية رغبات الناس. يعني رغبات الناس يا أخواننا ليس ليس ليس لها يعني حدود، مرضاتهم يعني ليس لها حدود. يعني التيسير، الشرع هو الذي يحدد لك أن هذا تيسير، أما أن تتبع رغبات الناس وحاجيات الناس ومرضات الناس ولا تميع الدين. قلت لكم الكنيسة من من من أخطائها التي وقعت فيها أن الأحبار والرهبان والقصاوص والبابوات يعني تتبعوا مرضات الناس ورغباتهم وأهوائهم، ماذا يريدون يحللون لهم، لذلك كل ما عندهم شيء حرام. إلى أن تحولت كنائسهم والعياذ بالله إلى دار فسق ودار رزالة ودار دعارة ودار، تسمعون القصص الكثيرة، ما في داعي إلى أن ألوس مسامعكم بأخبارهم، ملاعب، ملاهي، مراقص، هذا كله قالوا لكي نرغب الناس، ترغب الناس. فبالتالي لا نقبل من بعض من يستشرف الفتوى وأن ينهج هذا النهج الباطل تحت عنوان التيسير، التيسير يميع الدين، فيظل يميع الناس يميع الناس يميع الناس حتى يبعدهم عن دين الله تحت عنوان التيسير، ينبغي الحذر. لذلك نحن نقول الوسط، الوسطية، أعيدكم للمسألة السابقة، الناس يعني في مسألة التيسير فريقان، فريق يلغي التيسير مطلقا من قاموسه الدعوي ومن قاموسه اللغوي، وفريق يعني يتبنى التيسير إلى درجة التفريط. أقول هذا منهج باطل وهذا منهج باطل، ما هو الحق؟ وسط بينهما، وسط بينهما هو التيسير الذي أقره الشرع، التيسير ما لم يكن إثما، التيسير الذي لا يؤدي إلى حرام. لا نقبل يعني أن من بعض الدعاة والشيوخ أن يسلكوا مسلك الأحبار والرهبان، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. قالوا: فمن؟ قالوا: اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ أي فمن يكون غيرهم؟ تتبعون سننهم. فالحذر الحذر، هذا هو الضابط، ما لم يكن إثما ولم يكن ما لم يكن وزرا. أرجو هذه الجزئية أن تكون قد وضحت، وأظنها واضحة بإذن الله تعالى، وإذا كان هناك يعني إشكال حول أي يعني جزئية إن شاء الله بعد الانتهاء وقريبا ما ننتهي إن شاء الله ممكن أن تسألوا وأن يعني تستفسروا. كذلك مما ينبغي أن ينضبط عند المسلم بعامة والداعية بخاصة، والداعي إلى الله، مسألة الغضب، مسألة الغضب، تحديد المواقف من الآخرين والأشياء، لا يتسرع إلى تصديف الناس، لا يتسرع إلى يعني يصنفهم إلى مجرمين وإلى أعداء وإلى، لا، يضبط الغضب، الغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فيجتهد المسلم، يجتهد الداعي إلى الله أن لا يغضب لنفسه وحظوظ نفسه، وإن كان ولا بد يكون غضبه كله لله تعالى إذا ما انتهكت حرماته أو شيء منها. يعني هناك وللأسف يعني تنتهك حرمات الله، ما حد يغضب، دين الله يحرم ما حد يغضب، يعني يشتم الله ما حد يغضب، يشتم الحبيب ما حد يغضب، لكن يعتدي أو تقترب من يعني من بطون الناس، من لقمة عيشهم، من خصوصياتهم، قل له أنت أعور، هذا الذي تتكلم معه مثلا تراه يغضب، هذا يا لطيف يعني سرعان ما تقوم عليك يريد أن يأكلك، كيف أنت؟ دي حرمات الله، حرمات الإسلام كلها انتهكت، حرمات الأمة انتهت من الوريد إلى الوريد، ما غضبت؟ ولما واحد قال لك أنت أعور غضبت؟ يا سبحان الله. فبالتالي أقول على المسلم أن لا يغضب لنفسه، أن ما استطاع، ما استطاع يعني لحظوظ نفسه، يكون دائما غضبه لله، غضبه للإسلام والمسلمين، غضبه لحرمات الأمة، غضبه لحرمات المسلمين، هكذا. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنه عنها تقول: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. تصور النبي صلى الله عليه وسلم حقه مقدس، النيل من جناب الحبيب صلى الله عليه وسلم والاقتراب من يخرج صاحبه، مع ذلك كان يعفو، ما أكثر ما كان يعفو الحبيب، ما أكثر ما كان يعفو، لكن عندما تنتهك حرمات الله ما كان يقوم له أحد، وما كان أحد يجرؤ أن يقف أمام الحبيب. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ كان أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه جدا، حتى لقب بأنه حب الحبيب، يعني يحبه أسامة بن زيد، تلك المرأة التي سرقت الغامدية هذه أرسلوا أسامة لكي يتشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقام عليه الحد. قالوا له أنت النبي يحبك، اذهب كلمه عسى أن يعفو عنها. فأسامة ذهب، أراد أن يستخدم صلاحياته ومدى قربه، فغضب الحبيب غضبا شديدا، قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر، ما أحد كان يجرؤ أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فيه حد لله، في حد لله، حرمات الله، فكان يغضب له النبي. وهذا منهج ينبغي أن نتدرب عليه، أن نربي أنفسنا عليه، كيف نغضب لله، كيف حتى الله عز وجل يكون معنا بإذنه تعالى، كيف نغضب لله، كيف نغضب لحرمات الله. هذا لابد يعني أن ننتبه إليه. الغضب بشكل عام قلت لكم الأصل أنه يعني منهي عنه، لأنه يحمل صاحبه على الشطط، يحمل صاحبه على فعل الخطأ. ذاك الرجل قال له يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب، قال له أوصني، قال له لا تغضب، قال له أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب. كثير من الناس يرتكب جرائم، يقتل، يفعل تحت عنوان الغضب، يكفر والعياذ بالله، تقول له لماذا؟ إلا كنت غضبان. غضبان؟ بدك تكسر راس أنت، بدك جناي، بدك عصاي، بدك أنت غضبان، بدك عصاي تكسر لك راسك حتى تصحى زي الناس. الغضب، لا تغضب. حتى الغضب يعني من أجل حرمات الله ينبغي أن ينضبط، لأن هناك أحيانا يحصل إفراط وتفريط. أحيانا ما الذي يحصل يا أخواننا؟ يعني في واحد، وهذا ترى من مداخل الشيطان ينبغي انتباه إليها، يغضب لنفسه، يقطع فلانا، يعني سيف العدل بعادي سيف الجهاد مثلا، نضرب أمثلة معلش يا الأخوان احنا بنحبهم منمون عليهم، ليش يا سيف زعلت من سيف؟ هو بيكون شغله خاصة في نفسه، في هوى هاي بزعله في أمور شخصية، والله لله فعلتها لله. لا انتبه، افحص نفسك جيدا، افحص نفسك جيدا، ستجد أنك ما فعلتها لله، إنما فعلتها لنفسك، لهوى في نفسك، لغضب في نفسك، انتصار لنفسك، انتصار لحظوظ النفس. وما أكثر من يفعل ذلك، وما أكثر من يفعل ذلك. ينبغي الانتباه، ينبغي الانتباه أحدنا. وهذا أنا أقول لكم يعني لا أبرئ نفسي. يعني هذا الأمر خطير جدا، وحقيقة أقول الصالحون والعلماء والعلماء الربانيون والعباد يتفاوتون في هذا الميدان. ما هو المقدار الذي تستطيع أن تتخلى فيه عن هواك؟ قلت لكم هناك أحيانا ما يكون الغضب لهوى لحظوظ النفس، ثم يكسيه الطابع الديني، والله أنا غضبت لله، بعد التحري تجده لا مش غضب لله، في حظوظ النفس، زعلان منه كذا، في أمور شخصية، في أمور خصومات، في بيع وشراء، وفي كذا، وفي في مشاكل، لكن هو حتى يرضي نفسه أن أنا غضبت لله، لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان. وبالتالي عندما تقول غضبت لله ينبغي أن يكون فعلا غضبك لله، مش لهوى النفس وحظوظ النفس. وهذا يستدعي منك يعني مراقبة شديدة جدا، وإنصاف، أن تدقق في نفسك، في قلبك، هل فعلا أنت هذا غضبك لله أم لماذا، أم لك مآرب أخرى؟ لابد. طيب في حالة ثانية، هناك أمور تحتاج لغضب، أمور يعني لها علاقة بالحرمات والأمة والإسلام والمسلمين، تحتاج لغضب، لكن يعني غضب خلينا نقول يعني يسير مقبول، يعني 10% غضب، 20% لأن المخالفة ليست كتلك يعني على مبدأ أين بعيرك الشارد يا خوال يعني فيقوم هو ماذا يغضب لها 90%. أقول قد ظلم، نحن قلنا هو يغضب لها ينبغي، نحن نعطي نسبة لكي نوضح المسألة، مثلا نقول مسألة مخالفة ينبغي أن تغضب لها 20%، غضبت لها يعني 70%، ظلمت 50% زيادة، ظلمت 90 غضبت يعني 90%، أقول لك ظلمت 70% زيادة، أنت ما في داعي تغضب هذا الغضب. يعني إذا هناك أحيانا مخالفات كذا تحل بكلمة تراه يحلها بتكسير العظام، يا أخي يعني ما بال أقوى من يكفي. أحيانا في خطأ في باطل بنظرة بكلمة، لا هو يريد أن يعالجها بأكبر قدر من الغضب. نقول له أخطأت، ليس هذا هو المنهج، ليس هو المنهج. المهم يا أخواننا، المهم أن يزال، المهم أن يزال الباطل، المهم أن يزال الخطأ، المهم أن يزال الضرر، ليس المهم أن تغضب. فالغضب تنظر ما هو المطلوب منك، كم هو مقدار الغضب؟ 50%. هذا الخطأ الذي أمامك يزال بغضب 50%، خلاص أنا أغضب 50%، يزال بغضب 100%، أغضب 100%. والله أنا أمام الطغاة، هؤلاء طغاة العصر، هؤلاء ما ينفعهم غضب 10%. تقل لي هذا يعني طاغية مصر وطاغية تونس وطغاة العرب هؤلاء الظالمون؟ أقول لكم ما ينفعهم غضب 10% و20%، أقول هؤلاء بدهم غضب 100%. يعني ينبغي أن ننتبه، أقول لكم الغضب هنا ينبغي أن يكون 100% حتى تستأصل شوكة هؤلاء الطغاة، ظلمهم تبيح البلاد والعبادة منهم. ما ينفع هنا الحديث عن غضب 10% و15% و20%، هؤلاء طغاة ما ينفع معهم. نعم أقول لك هنا صاعد الغضب، يجب أن يكون في غضب هنا لله ولحرمات الله، لكن أمام غضب يعني يزال يعني بكلمات. لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم فداه نفسه أحيانا، وهذا من سنته، ولو أردنا أن نتتبع السنة وأدلتها نجد أدلة كثيرة. أحيانا كان يعالج الخطأ الذي أمامه بكلمة، أحيانا يحمر وجهه فداه نفسه، وكان الصحابة ينظرون إليه فإذا رأوا على وجهه مرارا عرفوا أن الأمر جلل. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ما يتكلم، يكفي أن يرى منه الكراهة على وجهه، فكان الصحابة يعلمون أن هذا الأمر فيه كراهة فيمسكون. أمر له مساس بالعقيدة بالتوحيد بالأصول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، أمور لها يعني أمور هكذا، يعني ذاك الحديث في صحيح مسلم، أنا أروي هذا الحديث في صحيح مسلم، رجل يعني هش بامرأة من أطراف المدينة كما جاء في الحديث، ففعل كل شيء دون المس أي دون الجماع، فوقع الرجل في صحابي هو، فوقع في ندم عظيم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، طهرني يا رسول الله، طهرني يا رسول الله، قد فعلت كذا وكذا، طهر. عمر بن الخطاب كان يعني موجود، قال له استر نفسك، يعني ويحك استر نفسك، لا تفضح نفسك، استر نفسك، هذا الرجل تحت وطأة يعني الوزر والإثم، يعني ما عاد يتحمل، وهذا علامة على قوة الإيمان. طهرني يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه، ما التفت إليه، صلى العصر وانتهى من الصلاة، قال أين فلان الذي كان يقول طهرني يا رسول الله طهرني؟ قال له أنا يا رسول الله. قال له هل توضأت وصليت معنا العصر؟ قال له بلى يا رسول الله قد فعلت. قال له اذهب، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يا سبحان الله، صدقوني لو جاءني أنا واحد من هالناس اللي عملت هيك وهيك، كنت أول ما كسر راسه بالعصاي، لأني جاهل ما أعرف. الآن يعني قل لهم ها مشكلة. انظروا كيف الحبيب عالج الأمر. طيب موقف آخر حصل بين عمر، هنا نحن نضرب أمثلة يا أخواننا لكي تتضح كيف كان الحبيب. أحيانا مثلا ذاك الذي كان يأتي يجبي الأموال يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لا يذكر اسمنا. الموقف يعالج بهذا القدر، ما بال أقوام يكفي. مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بصحيفة من التوراة، قال له يا رسول الله هذه صحيفة من اليهود من التوراة أقرأها عليك. وظن عمر رضي الله عنه أنه يفعل خيرا، فأخذ يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يعني يفعل شيء جيد. كان من حسن حظ عمر أن أبا بكر كان واقفا بجواره، عمر يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يحمر وجهه ويشتد غضبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. عمر يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يشتد غضبه ويحمر وجهه كأن حب الرمان يتفقأ من وجهه. أبو بكر انتبه، نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد وجهه كأن حب الرمان يتفقأ من وجهه، وعمر يقرأ ما يزال يقرأ. فتله أبو بكر فقال له ثكلتك السواكل يا عمر، ألا ترى ما على وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى على علامة الغضب؟ ألا ترى ما على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الاحمرار والغضب؟ عمر ما كان منتبه، فلما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عليه من الغضب فما كان منه إلا أن جدد الإيمان ثلاثا: آمنت بالله ورسوله، حتى هدأ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا عمر والله لو كان موسى وعيسى حيين بين أظهركم ما صح لهما إلا أن يتبعاني، أنتم حظي أو نصيبي من بينكما، كيف تلتفت عني إلى صحائف التوراة؟ أنا مودود بينكم، ثم تلتفت يمنة إلى صحائف التوراة إلى هنا وهناك. القضية لها مساس بالتلقي بالمنهج، ممن يؤخذ الدين، ممن تؤخذ القيم، ممن تؤخذ المفاهيم، ممن يؤخذ الحق والباطل، من النبي صلى الله عليه وسلم أم من سواه؟ القضية لها علاقة بمنهج التلقي والاتباع، كيف يؤخذ هذا الدين. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عالجها بهذا القدر الكبير من الغضب. تأملوا لو أن الحبيب فداه نفسه يرانا نقرأ هذه الكتب الساقطة وكتب الفلسفة والمنطق والزرائد والمجلات والأعلام، وبعد ذلك إذا قرأنا حديثان من صحيح البخاري كم النبي صلى الله عليه وسلم سيحزن وسيغضب. تصوروا عمر الذي هو كما يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عليه ويخاف عليه، يعني الشيطان بيخاف من عمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمن على عمر فتنة، قال له أنت حظي لا تلتفت عني. هذا الذي يميز ذاك الرعيل. نحن نتساءل لماذا السلف؟ لأنهم كانوا يرتوون من النبع الأصيل، كانوا يشربون من النبع الأصيل من الحبيب صلى الله عليه وسلم مباشرة. أما نحن المساكين نشرب من آخر السيج، مياه معوكرة، مياه معوكرة، تأتي الدواب تشرب وتأتي الحمير تشرب ويأتي البقر فيشربون ونحن في آخرهم نشرب. يعني يصلنا الماء معوكر ونحن مش حاسين، مصابين بالإيدز الفكري، الإيدز الثقافي، نقرأ هنا وهناك ربش زبالة، هنا وهناك نقرأ في كل فبالتالي هذا كله أثر على فكرنا وعلى صفاء ذهننا وعلى عقيدتنا وعلى خير القرون قرني. لماذا قرني؟ لأنهم كانوا يرتوون ويشربون من رأس النبع، في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم الثاني ثم الثالث ثم يشفي الكذب ثم تضيع الأمانة حتى يقال في بني فلان رجل أمين. صلى الله السلام، صلى الله عليه وسلم. إذن قضية الغضب، نحن لو أردنا أن نستطلع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع حالات يعني أحيانا هكذا، ما بال أقوام يعني أين بعيرك الشارد يا خوال، يعني انظروا حب مغيث لبريرة زوجته، طلقته طلا يعني اتحصل طلاق لم تعد تريده، قصة طويلة، يعني هي أصبحت حرة وهو لا يزال عبد مملوك فطلقته حقها، لكن المسكين كان متعلق بها فكان يمشي خلفها في الأسواق وهو يبكي، يمشي خلفها في الأسواق، فرأه النبي صلى الله عليه وسلم، هي لم تعد حلال له أصبحت محرمة عليه، يمشي خلفها في الأسواق يستعطفها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للعباس انظر كم يعني مغيث هذا يحبها وكم هي تدبر عنه، انظر كيف عالج الموقف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربما قلت لكم أحدنا لو أراد أن يعالج مثل هذا الموقف في هذا ربما يعني تصرف بطريقة عنيفة جدا. أتدرون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نادى بريرة، قال يا بريرة تعالي تعالي، فجاءته قالت له نعم يا رسول الله، قال لها لو راجعته ما رأيك؟ لو راجعته، انظروا بريرة فقيهة، فقيهة هي صح كانت أما لكن فقيهة وأديبة أدبها يعلو أدباء علماء العصر، ماذا قالت؟ قالت له يا رسول الله تشفع أم تأمر؟ شوف هنا الأدب، لأنه لو قال لها آمر خلاص، إذا قال لها أنا آمر ليس لها إلا أن تطيع، شوف هنا الأدب، ما قالت رأيها مباشرة، قالت له يا رسول الله تشفع أم تأمر؟ تريد أن تتبين إذا كان يأمر خلاص حتى لا سمعا وطاعة، حتى لو كانت لا تريده ولا تحبه. ماذا قال الحبيب؟ قال لا بل أشفع، أشفع، يعني هذه قضايا ما فيها أمر، هذه قضايا علاقات لازم يكون في ود وحب بين الزوجين، ما يصح فيها الإكراه، قال لا بل أشفع، قالت لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، قال لك ذلك لك ذلك. يعني انظروا هنا، يعني هذا مغيث يقع في محظور، يعني هو لم تعد زوجته يمشي خلفها ويستعطف في السوق في الشارع، انظر للنبي صلى الله عليه وسلم تشفع له مراعاة لقلبه ومراعاة لحبه القديم، تشفع له، ما ضربوا كفان ثلاثي قالوا انضب في بيتك وعيب على كولك، عيب تعمل هيك امشي، لا تشفع له، فداه نفسي، سيد الخلق معلم البشرية. لو أردنا أن نقف على نماذج، قلت لكم يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة، يعني نجد أمور عالجها بغضب، أمور بقلة، أمور بالتلميح، أمور ببسمة، أمور وهكذا. والداعية والمسلم عليه أن يلتمس خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فما يستدعي الغضب بغضب، ما يستدعي دون ذلك يفعل بحسب يعني الأمر والمسألة والمشكلة التي هي أمامك. يعني أعيد أعود وأقول لأخواننا، المهم في الأمر إزالة المنكر، إزالة الخطأ، إزالة الانحراف. ليس المهم القدر من الغضب أو نوع الإنكار، المهم أن يزال المنكر. يعني إذا كان يزال بالرفق هذا أحسن وأجمل، ما في داعي أن تلتجئ للعنف. تقول لي لماذا؟ أقول لك لأن المنكر يزال. يعني أنت تستطيع أن تزيل المنكر بكلمة بكلمتين، لماذا تلجأ للعنف وللتكسير وللضرب؟ ما في داعي، ما في داعي، ما في مبرر. تقول لي أريد أن أزيل المنكر. أقول لك تزيل المنكر، يعني المنكر يزال بأقل من هذا. أنت لست مضطر إلى تكسير العظام والضرب والتكسير واستخدام اليد. لذلك هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الرفق، قال إن الله رفيق، إن الله رفيق، يحب الرفق، يحب الرفق في الأمر كله، ويجازي على الرفق ما لا يجازي على العنف والشدة، ويجازي على الرفق ما لا يجازي على العنف والشدة. إن الله رفيق، الرفق هو الأصل والشدة هي الطارئ. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، زينه، وما نزع من شيء إلا شانه، ما نزع من شيء إلا شانه الرفق. المهم أن يزال المنكر. أنت عندك خيارات عدة، لكن تلتمس الرفق، الأقرب للرفق فالأقرب، هذا هو المنهج. ما أزيل بهذا الرفق نلتمس الأقل رفقا، الرفق ما أزيل، وهكذا تصعد إلى أن يزال المنكر، إلى أن يزال الضرر. لكن إذا كان يزال بكلمة وكلمتين خلاص، المهم الحمد لله أزيل الضرر، أزيل المنكر، الحمد لله، ما في داعي أن تلتجئ للصياح وللتكسير ولكذا. هذا منهج ينبغي أن ننتبه إليه، الغضب، ضبط الغضب بميزان الشرع. ما تغضب هكذا على يعني مزاجك، على هواك، أحبب حبيبك، هكذا يقول الحبيب، هكذا يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أحبب حبيبك هونا ما، يعني باعتدال. عسى أن يكون بغيضك يوما ما، بجوز بكرة أنت تزعل منه ويصير عدوك، ادخل يا ليتني ما غاليت في حبه. اعتدال هونا ما، أي رفقا اعتدالا، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما، الاعتدال. لأن الغلو في الحب والغلو في البغض يفسد عليك حتى علاقاتك المستقبلية، يفسد عليك كل شيء. هونا ما، هونا ما، هونا ما في الحب، هونا ما في البغض، هونا ما. أرى أن الوقت قد تداركنا، الحديث لم ينتهي، الحديث لم ينتهي. أنا أعلم يعني بين يدينا عدة نقاط لم نتناولها بعد، لكن لا نستطيع أن نتناولها في مجلس أو مجلسين، فنرجئ ما تبقى من نقاط حول هذا الموضوع القيم لجلسة أخرى وللقاء آخر بإذنه تعالى، وندع ما تبقى من وقت يعني للأسئلة وللمداخلات إن وجدت. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هناك أخ بارك الله فيه دعا قرطبة كتب على التيس سؤاله أنه بما أنكم تكلمتم بارك الله فيكم على يعني الغضب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هو يقول يعني هناك حديث، هناك بعض الناس يقولون هذا الحديث الذي يعني مورده أو يعني محتواه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليهم قد يعني وضع النجاسة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يعني لم يفعل شيئا، يعني لم يعني لم يكن هناك رد فعل منه عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول هؤلاء الناس الذين يعني يقولون لنا يعني أنتم يعني كيف يفسر يعني كيف هناك كيف يعني يفسر هذا الحديث علما بأنكم بارك الله فيكم قلتم فيما سبق أنه يجب علينا أن تكون لدينا غيرة على هذا الدين وعلى كتاب الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، علما بأن الرسول لم يقم بشيء عندما وضع اليهود النجسة عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم وأتمنى يكون سؤالي واضح، جزاكم الله خيرا. عن حديث يستعمله المرجئة كشبهة لدفاع عن الطوائف. الحديث يقول: ستكون هناك فرقة من أمتي تستحل الخمر بتسميته بغير اسمه. أنا لم أقول الحديث بالنص ولكن بالمعنى، ويستدلون بهذا الحديث لقولي أن الحكام الذين يستحلون ما حرم الله لم يخرجوا من الإسلام، والمعلوم في الدين بضرورة أن الله سبحانه وتعالى يحرم الخمر يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأضرام رجس عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأريد أن أعرف من فتياتكم أيمكن الاستدلال بهذا الحديث من أجل هذه الغاية. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. مرحبا بالطيبين، مرحبا بالأخوة جميعا، مرحبا بجميع الأخوة والأخوات، مرحبا بكم جميعا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. بالنسبة لسؤال أخينا الكريم يعني كشري، يقول أن يعني مبتلى بإمام سيء الخلق، كان الله في العون، ماذا نفعل؟ هي إمام واحد يا أخانا الكريم، قل عشرات. هذا البلاء نحن نعيشه، وواقع نعيشه، أنصح. لكن قضية النصيحة وقضية الإنكار، أقول هو الأفضل أن تأخذ بيده، لكنه إن كان يجاهر ولا يستحي ويستعلن بسوء أخلاقه، حينئذ لو أنكرت عليه على الملأ لا حرج. إن كان يستعلن بسوء أخلاقه أمام الناس تنكر عليه أمام الناس، هذا لا يستحي. أما إن كنت تعلم أنه يستحي وأنه بدر منه بعض الأخطاء، زل كبا إلى آخره، تأخذه على انفراد، تنصحه على انفراد أحسن. يعني تأخذه على بينك وبينه، هذا أفضل وأتقى. أما إن كان يستعلن لا يستحي، يعني يمارس سوء الخلق بشيء من الوقاحة، حينئذ هذا يعني أزاح عرضه للناس، فهذا تنكر عليه لا حرج، تنكر عليه، تنكر عليه. إن كان الخطأ عاما أمام الناس والرجل لا يستحي، تنكر عليه أمام الناس، والله تعالى أعلم. ننتقل للسؤال الثاني اللي توجه به أخونا أبو مسلم. أولا هي الرواية، بحسب علمي ليس اليهود إنما مشركي قريش هم الذين فعلوا هذا الفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يرمون عليه فداه نفسه بعض يعني أمعاء الماشية وبعض الأوساخ يرمونها على الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وكان أبو بكر يغضب لحرمات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فاطمة بنته غضبت له. والنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كان يغضب يقول لكفار قريش: قد جئتكم بالذبح، قد جئتكم بالذبح. فكان أحدهم يتلمس على عنقه كأنه يذبح. يعني فهذا يعني كان يحصل، لكن في أحيانا في مواطن كان الحبيب يعفو، حقه الشخصي. أنت يجب أن تغضب للرسول صلى الله عليه وسلم، أن الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم دين. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشخصه له أن يعفو وله أن يقتص، وحد الأنبياء القتل، كل الأنبياء، من يطعن من يتجرع على النبي على الأنبياء كلهم أي نبي فحده في الإسلام السيف، القتل هذا حده في الإسلام. هناك من يطعن عيسى عليه السلام أو موسى أو إبراهيم أو يطعن الحبيب صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من أنبياء الله، حد القتل، حد الأنبياء كلهم واحد، حده القتل. لكن في حياته صلى الله عليه وسلم بعض الناس أخطأوا بحقه فكان يعفو ويتجاوز، له ذلك حقه الشخصي، لأنه أحيانا يعني الأمر مرد إليه، يعلم أن باطنه سليم. يعني ذاك الأنصاري الذي قال له: أراك تحابي ابن عمتك، هذا كلام شديد، لكن رعى فيه أنه من الأنصار وأنه قالها جلة وأن باطنه سليم وأنه فأقال عثرته، بل هو عاقبه قال له: أسقي يا زبير ثم بعد ذلك أرسل الماء. يعني عاقبه، لكن لم ذاك الخارجي الذي قال له: اتق الله، اعدل يا محمد، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك كذا، أنا لم أتق الله، فمن يتق الله؟ ثم أشار إليه قال: سيأتي من ضوضئ هذا الرجل قوم تسخرون من صلاتكم عند صلاتهم ومن قيامكم عند قيامهم، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. كان بجواره خالد الوليد، قال له: دعني يا رسول الله أقطع عنق هذا المنافق. قال: لا، دعه يا خالد، لعله يصلي، لعله يصلي، تشفعت له الصلاة، لعله يصلي. نعم، بهذا أجيب. قلت لكم يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم إلا لحرمات الله، وكان في كثير من الأحيان يتجاوز، لكن ليس يعني هذا واجب عليك أنت واجب عليك أن تنتصر لحرمات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتدب النبي صلى الله عليه وسلم من ينتصر لحرماته كعب بن الأشرف. ألم ينتدب له النبي صلى الله عليه وسلم نخبة من الأبطال، أصحابه الأبطال محمد بن مسلمة وغيره، لقتله، لأنه نال من النبي صلى الله عليه وسلم ونال من نساء المؤمنين، كان يقول فيهم الأشعار، يهجوهم بالأشعار، يهزأ ويسخر. فانتدب إليه قال: من لكعب؟ من لهذا الطاغية؟ بالتالي لابد من أن تنظروا إلى مجموع النصوص، مجموع السيرة، مجموع الأدلة. في مواطن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ينتدب من ينتصف لعرضه ولحرمات المسلمين، وكان في مواطن يعني يتوخى القصد، وهو أدرى فداه نفسه، هذا حقه الشخصي، لكن بعد وفاته فداه نفسه. من يجرؤ مثلا واحد والعياذ بالله طحن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تجي تقول له: أنت عفوت عنك، خلاص عفوا عنك، إذا ما من خولك أن تعفو عن حق وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مش حقك أنت، أنت لو حقك لك أن تعفو، واحد شتمك تقول عفوت عنك، أما هو لم يشتمك. يعني لو مثلا لو واحد شتم آخر تقول له أنا عفوت عنك، هو لم يشتمك سوى شتم الآخر، بالتالي على الآخر أن يعفو عنه. فما بالك إذا طعن بالحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد من الأمة مخول بأن يعفو، ما أحد، حق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني أحدهم تجرأ على أبي بكر بكلمات هكذا قاسية، فكان معه مرافق أحد الأصحاب، فقال له يا أمير المؤمنين، كان أبو بكر خليفة بعد وفاة النبي، قال يعني دعني أقطع عنق هذا الرجل قد تطاول عليك. قال لمن؟ قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة، خليفة رسول الله والخليفة المسلم الأول بعد رسول الله، ثاني سنين إذ هما في الغار أبو بكر، تعلمون من هو أبو بكر؟ قال له ويحك، لو أمرتك تفعل؟ يعني لو قلت لك اقتله تفعل؟ قال له نعم. قال لا، هذه ليست أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تصور الآن تشتم يعني طاغية من الطغاة، بشرة سجن، قتل، ذبح، تروح في غيبوبة خلص، ما أحد يعرف أين أنت. لكن انظروا أبا بكر كيف، قال لو وحك تفعل؟ يعني لو أمرتك أن تقتله تفعل؟ قال نعم. قال لا، ما تفعل، لا يجوز، هذه ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه للنبي فقط، هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، أما ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقتل أحد بقصف أحد، ما يجوز، هذه فقط للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسل وللأنبياء فقط. فلا بد يعني أن ننظر للأمور من عدة جوانبها، من عدة من مجموع الأدلة، مجموع النصوص. لا ينبغي أن نقيم أحكاما على دليل أو على مسألة ثم نبني عليه. لذلك أنا قلت لكم لو تحرينا سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قلت لكم تجدوا فيها كذا وتجدوا فيها كذا، تجدوا أحيانا ينكر يغضب، أحيانا ينكر المنكر أو ينكر الخطأ ببسمة ابتسامة، فيعلم الذي أمامه أنه أخطأ. لو كل هذه الحالات كان الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكان يصعد إلى المنبر ما يشير لأحد، ما بال أقوام، هكذا كلام عام، فيفهم الذي أمامه. وهكذا. فالشاهد أقول إذا أردنا أن نقيم مسألة كمسألة غضب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل مع الخطأ، وكيف كان يتعامل مع المنكر، لا بد من أن ننظر إلى مجموع سيرته، مجموع سنته، مجموع الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فنفهم السيرة ونفهم الموقف ونفهم المنهج حقا. نعم. في السؤال الثالث حول أنه ذكروني به أخ كريم سأل أن يعني مشايخ الأرجاء يستدلون بحديث أنه يأتي قوم أو ناس يستحلون الخمرة أو وضع ذلك يعني ما كفروا، وبالتالي هؤلاء الطواغيت العرب، طواغيت الحكم، طواغيت لو استحلوا أيضا ما كفروا. انظروا هنا التلبيس يا أخواننا، انظروا التلبيس، انظروا التضليل، انظروا كيف يجادلون عن هؤلاء الطغاة، انظروا كيف يستدلون، يبحثون عن المتشابهات، يعني يبحثون عن المتشابهات. انظروا هنا للحديث، يسمونها بغير اسمها، يعني يستحلونها غشا وتلاعبا، يعني يسموها بيرة، يسموها يعني ويسكي، يسموها بغير اسمها ليصرفوها عن حكم الخمر، يعني يتلاعبون. الحديث يحمل على هذا المحمل، يعني يستحلونها غشا وتلاعبا، لا يستحلونها بمعنى أنهم يصدرون حكم أن الخمر حلالا. هذه واحدة، هذه الجملة الأولى التي يرد بها على هذا الاستدلال. أيضا مما يقال الحديث ليس فيه إشارة يعني أنهم كفار أو غير كفار. أنا شوف تصارق أمتي إلى 73 فرقة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. طيب في النار علي وصف، على وصف الكفر الأكبر، الخروج من الملة، الأصغر دون ذلك، الله أعلم، الحديث لم يبين. ممكن يكون بعضها هكذا وبعضها غير ذلك، ممكن. يعني من كان منسوب لهذه الأمة سيركبون ما ركبه وركبته الأمم السابقة ويفعلون فعلهم، يستحلون الخمر والحرى والحريرة والمعازف، يستحلونها. لكن على أي وجه؟ الحديث لم يبين. هل هم كفار؟ لم يبين. هل هم غير كفار؟ لم يبين. وكونهم أنهم من الأمة لا يعني ذلك أنهم معصومين عن أن يوصفوا بالكفر أو غير الكفر. الحديث لم يبين. الأحكام لا تؤخذ من نص المتشابه هكذا، يعني هناك حديث، آيات محكمة، نصوص محكمة تدل على أن من حلل حراما فقد كفر، ومن حرم حلالا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي في استحلال أكل الميتة، في استحلال أكل الميتة، في استحلال أكل الميتة إن أطعتموهم في تحليلها، حتى لو لم تأكلوها، إن أطعتموهم في تحليلها إنكم لمشركون. آيات محكمة، أحاديث محكمة يعرضون عنها، يعرضون عنها، ثم يأتون بنص متشابه. يعني هنا انظروا لفظ الحديث، أن أخونا سيف العدل جزاه الخير أتانا بلفظ الحديث كاملا، يخصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. طيب هذا الوصف على أي حال؟ كفار مش كفار؟ الله أعلم. يعني هذا علما وعيد شديد. انظروا، يخصف الله بهم الأرض، يسمونها بغير اسمها، أو يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضربوا على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخصف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير. وعيد شديد. هذا الوعيد على أي حال؟ هل هم كفار أم غير كفار؟ النص لم يبين، لم يبين، متشابه. ماذا نفعل؟ نذهب إلى النصوص المحكمة الواضحة التي تبين على أن من أحل حراما فقد كفر، من أحل حراما معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. قصة عبد الله بن مضعون لما أحل الخمرة، تعرفونها كيف أن عمر استتابه وعلي والصحابة أجمعوا على استتابته، قصة طويلة تعرفونها. علام هؤلاء القوم يعدلون عن النصوص المحكمة الواضحة ويذهبون إلى النصوص المتشابهة، حمالة الأوجه وحمالة التفسير. لذلك قلت لكم هذا أهل الأهواء، أهل المرض. وإن في نص غامض متشابه حمال أوجه يأتون به فيأخذونه وينشرونه على عوام وجهال الناس. انظروا، هذا حديث قال رسول الله، يضعونك أمام حديث صحيح، لكن هذا الحديث متشابه يفسره وتفسره نصوص محكمة. لا ينبغي أن نجعل النص المتشابه هو حكم على المحكمة وعلى النصوص المحكمة، نفسر النصوص المحكمة على ضوء هذا النص المتشابه. معي أنتم يا أخواننا؟ هذا منهج أهل الزيف وأهل الضلال، حديث حمال أوجه ليس فيه واضح معنى واضح أنهم كفروا أم غير لم يكفروا، بل نهاية الحديث تفيد أنهم عقوبتهم نزلت مثل عقوبة اليهود، يعني يخسف بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير، عقوبة يعني هذه عقوبة الكافرين. مع ذلك أقول لكم النص متشابه، النص متشابه، قد يكون كفار وقد يكون غير كفار. طيب كيف نفهم المسألة؟ أقول لكم نذهب إلى نصوص أخرى واضحة محكمة لا تحتمل تأويلا ولا صرفا. هذا هو المنهج الحق، هذا منهج طالب العلم الذي يطلب الحق، دائما يقصد ماذا؟ يقصد النصوص المحكمة الواضحة، مر عليه نص متشابه يفسره ويفهمه على ضوء النصوص المحكمة. لكن الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم مرض، ماذا يقول عنهم الرب سبحانه وتعالى؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، في قلوبهم زيغ مرض، يتبعون ما تشابه من القرآن ومن النصوص ابتغاء الفتنة. انظروا، يفتنوا بين الناس، يضل الناس، وابتغاء تأويله، تحريفه، تحريفه عن الحق. هذا أهل الأهواء، أهل الزيغ، أهل المرض. فنسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يعني هذا منهج قديم جديد ولا يزال يتجدد في الأمة ما دام يعني أهل الأهواء موجودين وشياطين الإنس موجودة، ستظل هذه الأمراض، ستظل هذه الأمراض. لكن أعود وأقول لكم أنا أدلكم للمنهج، المنهج الحق هو أن نجعل المحكم حكما على المتشابه. فإذا جاءنا نص متشابه غير واضح ذلك فنفسره على ضوء النصوص المحكمة، والله تعالى أعلم. لهذا أجيب عن الأسئلة التي وردتني وكتبت على. طيب، جاء سؤال، قالوا، يقول السائل، ما أدري من هو السائل، يعني قال يعني لو تعلق على الأحداث التي حصلت في مصر أو تحصل في مصر. فأقول كالتالي، هذا الذي يحصل في مصر وسبق أن حصل في تونس، وبادرة خير وظاهرة خير ونذير شؤم للطغاة والظالمين، هذا الذي حصل ويحصل لهو دليل على أن البركان يعني إذا وصل إلى قمته ينفجر. الطغاة يغرهم هذا الرماد الذي يعلو البركان في هدوء في السكون، فيظنون أن الأمور مستتبة، 99.99% يحبون ويعبدون الطاغوت، هكذا يظن وهكذا يفسر وينقل له، ويخفى أنه أسفل هذه التربة يوجد بركان. فهذا الذي يفعله الناس ويفعله هؤلاء الشباب حق، نحن نباركه ونؤيده ونشد على أعضادهم وأضدهم ونقول لهم شدوا الهمة، لكن حذار الفتور. يعني حركة أهلنا وإخواننا في مصر من الأمس لليوم كانت جيدة، اليوم كانت أشد. وأنا أعود وأقول أن هذا الطاغية وطغاة العرب كلهم يعني لا يقوون على المواجهة أكثر من جولة، الجولة الأولى، اليوم الأول فقط، اليوم الثاني أضعف. لذلك الآن النظام الطاغي في مصر بدأ يصدر قرارات، يطلع قرارات ويعمل على طريقة شنل، من القرارات التي سمعناها أنه يعد بأنه لن يرشح نفسه مرة ثانية، لا هو ولا ولده. انظر هذا تنازل، وإلا هو إلى الأبد إلى الأبد، كل طاغية لا يزحزحه عن الكرسي إلا الموت. فاليوم لذلك أنا الذي أرجوه من أهلنا ومن إخواننا ومن الشعوب العربية والمسلمة ككل، أنهم في اليوم التالي يكون أكثر تصعيدا أكثر. ثم صبر ساعة، يعني طغاة العرب رأس مالهم جولة واحدة، هم يعني أقوياء في الجولة الواحدة، الجولة الثانية أضعف، الجولة الثالثة أضعف، الرابعة يسقطون، الخامسة يسقطون، لكن أهم شيء الشعوب أن تسكت، الشعوب أن تسكت. اليوم خرج للشارع 20,000، غدا يخرج 50,000، يخرج 50,000، بعد غد 100,000، بعد غد 200,000، ينهار النظام، ينهار، لأنه هو الجولة الأولى ما عرف كيف خلص منها، الجولة الثانية أنهكته. لكن هي أين الخوف؟ الخوف أنه الشعوب هي التي تخاف وتنهار من الجولة الأولى، حينئذ الطاغوت يستأسد، وفي اليوم الثاني بيأخذ إجراءات وبينفرد بين المجموعات الصغيرة، الشباب هكذا المجموعات 10-20 بينفرد فيهم، بيعزمهم عذابا شديدا وبيدخلهم السجن وإلى آخره. فبالتالي نحن نقول لأهلنا هذه بادرة خير، لأهلنا في مصر هذه بادرة خير، والله يقويكم، ونحن نتابع ونعود ونقول أن هذه الانتفاضات التي حصلت في تونس والتي حصلت في مصر انتفاضة الشعب الأهالي المسلمين، ما في حزب يقول أنا عملتها، بالتالي لا من هذه الأحزاب العلمانية تقول أنه نحن فعلنا هذه، لا، الشعوب الحالة قامت الحمد لله، الله دبتهم الحياة والروح، ونحن نحذرهم، نحذر الشعوب هؤلاء الشباب الأبطال هؤلاء الناس، نحذرهم من أن يصغوا لمشايخ الأرجاء، مشايخ البلاط، مشايخ الحكام، فتنة فتنة فتنة، استعلاء الطاغي على الشعوب أليس فتنة؟ استعلاء الكفر على البلاد والعباد أليس فتنة؟ إذلال الشعوب أليست فتنة؟ يعني الشعوب خسرت كل شيء، أي فتنة أنتم تتباكون عليها؟ الفتنة نائمة، لعل الله من أيقظها، قاتلكم الله أن تفكون، أي فتنة؟ بل الفتنة في أن تبارك الطغيان وأن تبارك حكم الطغاة على الشعوب المسلمة المقهورة، هذه فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. الفتنة عندما تبارك الكفر، عندما تبارك الشرك، عندما تبارك الظلم، هذه الفتنة، عندما تقرر العبودية للطغاة، هذه هي الفتنة. كلما الشعوب استيقظت ضخوا المخدرات والمسكنات، أنام الشعوب بالفتاوى، ناموا ناموا ولا تستيقظوا، فما فاز إلا النوام، ناموا ولا تستيقظوا فما فاز إلا النوام، لكن الشعوب نهضت، هذه المخدرات والمسكنات لم تعد تنفع، الشعوب الآن يعني خلص استوى عندهم الحياة والموت استوت. أنا أقول هذا الشعور هو جيد، هذا الشعور جيد، الشعوب لا يمكن أن تتحرر من طغاة العصر إلا عندما يستوي في أعينهم الحياة والموت. اطلبوا الموت توهبوا لكم الحياة، اطلبوا الموت بعزة وكرامة وفي سبيل الله توهب لكم الحياة العزيزة الكريمة. الشعوب عندما يستعذب الموت في سبيل الله دودا عن حقوقه، دودا عن حرماته، دودا عن مظالمه، دودا عن ماله، عن عرضه، عن دينه، عندما يستعجب ذلك توهب له الحياة الكريمة العزيزة. نعم نحن يحزننا جدا عندما نسمع أنه مات من أبنائنا من أهلنا في مصر في تونس وغيرها من البلدان على يد جنود الطاغوت 1, 5, 6, 7, 10، نعم نحن نحزن، لكن نرجو أن يكونوا شهداء بإذن الله، نرجو أن يكونوا شهداء، والشهيد عند الله حي في متاع هنيئا له. ونقول كذلك أن الشعوب لا يمكن أن تحيا إلا بنوع تضحية ونوع إرواء بالدم النقي، لا يمكن، تريدون حياة عزيزة، طاغوت جاسم على الصدور، يعني 50-60 سنة طاغوت يرث طاغوت وطاغية يرث طاغية ونظام فاسد يرث نظاما فاسدا، ومع ذلك تريدون أن تتحرروا من هذا الإرث الخبيث الفاسد بدون أدنى تضحية؟ لا يمكن. ليكن منا 1000 شهيد، ليكن منا 10,000 شهيد، ليكن منا 100,000 شهيد، على أن تحيا الأمة، على أن يحيا المليار ونصف المليار. أنا أقول لكم إذا مصر تحررت من طغيان هذا النظام الخبيث العميل الكافر الفاسد الأمة ستنتعش. مصر لا يمكن هي القلب، مصر إذا انتعشت. لذلك نقول لأهلنا في مصر شدوا الهمة، شدوا الهمة. الشعوب العربية المقهورة كلها يعني رهن حركتكم هذه، انتبهوا شدوا الهمة. أنتم ما عم تدافعوا عن شعب مصر حسب، هم جزاهم الله خير أهلنا في تونس فتحوا الطريق ونحن نشكرهم ولا نزال نتابع يعني انتفاضتهم ونحذرهم من الزنادقة العلمانيين أن يقطفوا الثمار. حديثنا مع أخواننا التونسيين طويل وتكلمنا معهم وجزاهم الله خير أنهم يعني فتحوا الطريق لبقية الشعوب. لكن أريد أقول بالنسبة لمصر كموقع، عدد سكان 80 مليون كموقع جغرافي، لو حصل فيها التغيير المنطقة العربية كلها راحت، الطغاة كلهم حي. لذلك الآن الطغاة كلهم مرعوبين. يعني حسني مبارك، انظروا يا أخواننا، حسني مبارك الآن يقاتل بالنيابة عن الطغاة كلهم، يقاتل شعبه نيابة عن الطغاة كلهم. لذلك كلهم عم يبعثوا له رسائل، طغاة السعودية وطغاة سوريا والأردن والأمريكان، شد الهمة يا حسني، شد الهمة، اسحك تسقطها. يعني هذا شان الشياطين، عملنا له لجوء أجل للكعبة ونزف الكعبة، ها أنت ممكن ما نخليك تجي لعندنا، شد الهمة، لأنك إذا سقطت ممكن نحن نسقط معك. الآن عم يدفعوا، عم يدفعوا فيه، ونحن نقول للشعوب شد الهمة أيضا. هم الطغاة يقولون لبعضهم البعض، يوصون الطاغية بأنه يشد الهمة في في في في قتل شعبه، في استئصال شعبه، ونحن نقول لأهلنا في مصر شد الهمة، لا تخجلونا، لا تخجلونا. أنا أقول الأمس واليوم، يعني الأمس واليوم كان ممتاز، اليوم كان أحسن من الأمس، وأرجو أن يكون. شوف أقول، خذوا كلام الآن، شوف لما تكلمت عن الأحداث في تونس، تكلمت عن الأحداث في تونس قبل سقوط هذا الطاغية ب5 أيام، لما دعيت إلى غرفة من غرفة أخواننا وأهلنا وأحبابنا التونسيين، يعني تكلمت معهم والكلام مسجل، وأرجو يعني حتى في رابط الكلام، أرجو إذا كان أحد أخواننا موجود في رابط لكلامنا في يضعه هنا. فقلت لهم هذا الطاغية لا يغرنكم، الجولة الأولى الثانية الثالثة سينهار، وصدق قولي فيه. سواء كان وقت عندما تكلمت ما كان منهار، كان كما يقول فهمتكم، نعم فهمتكم، الآن فهمتكم، الآن الآن حصل الحق، الآن صحي هذا الطغي، الآن صحي، الآن فهم، بعد 30 سنة فهمهم، كتر خيرك. فأنا أقول لأهلنا في مصر صدقوني، إذا ثبتوا بإذن الله يعني أسبوعا أسبوعا ها أسبوعين النظام يسقط. وأنا أقول لأهلنا في مصر الحد الأدنى سقوط الرأس الطاغية، لا تقبلوا هكذا بالتصلاحات، ما أصلحت تهدؤون ثم يكذبون. أكذب نظام في العالم هو النظام المصري، ياما وعد ياما وعد سنعمل وسوف وسوف وسوف، يعني كلهم كذابين، يعني حتى طاغية الشام هو حذر وحدث ولا حرس، طغاة العربان كلهم. يعني نحن عندنا في سوريا طاغية ونظام كان الله في العون، لكن أقول كلهم كذابون، كلهم يكتبون على الشعوب، لا تصدقوها. إذا قال لكم فهمتكم ما تصدقوه، تأخر يكذب لكي تهدأوا ثم يعتقل، ليعتقل منكم. شوف أهلنا في مصر، يعني أمهاتنا في مصر ما شاء الله عليهم، أمهاتنا في مصر يعني كل يوم بيولدوا 100 ولد، يعني سجل النفوس في في في في في في مصر كل يوم 100,000 كل يوم 100,000 روح على سجل النفوس والمواليد في المستشفيات كل يوم. أمهاتنا الله يبارك فيهم والله يقويهم ويزيدهم 100,000 كل يوم، نضحي بس في يوم واحد 100,000 الله بيبارك 100,000. شوف أنا أقول الشعب المصري لازم يحط 100,000 بدل شهداء 100,000 تحيا الأمة، 100,000 شهيد ما قلهم صح حنية لتكن انطلاقتكم في سبيل الله داودا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه دون عرضه دون ماله فهو شهيد، من قتل دون مظلمته، حتى أنه قال الحبيب من قتل دون أخيه من قتل دون جاره فهو شهيد، أي دون هنا دفاعا، لكن من قتل في سبيل الله دون أي دفاعا. فتصحح النوايا أن المواجهة في سبيل الله دون المظالم دون الحقوق دون الحرمات دون الأعراض دون دون. يعني كان ابن المبارك كان يقول أقاتل دون درهمين، وابن المبارك كان غنيا كان تاجر مش انه يعني محتاج، كان يوزع وينفق بالملايين، ومع ذلك قال أشهر سيفي، من اعتدى على مالي وأراد درهمين غصبا. يا سبحان الله، عبد الله بن المبارك هذا الزاهد هذا العالم هذا المجاهد الله أكبر يقول أقاتل دون درهمين دون درهمين. يا أخواننا نحن خسرنا كل شيء، نحن شو درهمين خسرنا أموال الأمة، الخيرات راحت، بلادنا لم تعد لنا بلادنا لم تعد لنا بلادنا لم تعد لنا يا أخواننا بلادنا لم تعد لنا. تعرفون ما معنى لم تعد لنا؟ يعني أنت لست حرا فيها، ليس لك الحق العيش فيها، لو مررت من أجوائها تسقط وتنزل، لو مررت من أجواء بلدك تقتل وتقتل وتهدم. هل تعلمون أن أوروبا نفسها فيها 40 مليون مهجر، 40 مليون عربي مسلم مهجر تهجيرا قصريا؟ بلادنا مش لنا يا أخواننا، بلادنا مش لنا. يا ريت خسرنا درهمين، يا عيني عليك يا ابن المبارك، وينك يا ابن المبارك يا عين، لو خسرنا درهمين، لك لو خسرنا مليونين، لك لو خسرنا مليارين، لك خسرنا الأمة كلها، خسرنا الدين، خسرنا المال، خسرنا العرض، خسرنا الأرض، خسرنا كل شيء، العزة، الكرامة، الحرية، خسرنا كل شيء، لم نعد نملك شيئا، أصبحنا عبيد للعبيد. بعد ذلك ماذا تريدون؟ إذا كان الحبيب يقول من قتل دون ماله، لكن أقول لأهلنا في مصر شدوا الهمة، جزاكم الله خير، أنتم الآن على بوابة الأمة كلها، على ثغرة عظيمة جدا، إذا نجحتم في استئصال هذا الطاغية الله أكبر، حينئذ سيكون فتح لكثير من الأنصار، سيكون فتحا لكثير من الأنصار، لأن الطغاة يتنادون فيما بينهم، لأن اتصالات مكوكية، هم الآن يسمعون كلامنا، هم الآن يسمعون كلامنا، انظروا المسلمين كيف يتعاطفون مع بعضهم البعض، نقول لهم نعم سنتعاطف مع بعضهم، أنا مصري، شوف إذا ما كنت تجوا للقوميات والإقليميات أقول لهم أنا مصري وأنا تونسي وأنا جزائري وأنا مغربي وأنا سوري وأردني وسعودي، نعم من حقي أن أتدخل في كل شبر من أرض الإسلام، المسلمون كرجل واحد مش كعشرين رجل، فلمنا عن هذا المعنى، المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والقلق والحمى. لذلك نحن نقلق لأهلنا في مصر، نعم بئس القوم نحن إن لم نقلق، بئس المسلمون نحن إن لم نقلق لإخواننا ولأهلنا في مصر. وأعود مرة ثانية وأسجل شكري لأهلنا في تونس أنهم سنوا هذه السنة، أنهم لأن كان مشايخ الأرجاء ومشايخ البلاط والحكام يصورون أن الخروج عن الحكام فتنة لا يمكن، نقول لهم كذبتم، هو الناس خرجوا بضرر خرجوا الحمد لله استراحوا وهم في طريقهم. فبالتالي نقول لأهلنا في مصر شدوا الحمل، سد أولا صححوا النوايا حتى من يقتل منكم يقتل شهيدا، صححوا النوايا قبل أن تنزلوا للشارع. اللهم هذا جهاد في سبيلك ذودا عن حرماتنا وحقوقنا وعملا بكلماتك، لأن الله أمرك. الله هو لكي تقوم كلمة الله العليا. ما هي كلمة الله يا أخواننا؟ ما هي كلمة الله؟ كلمة الله سبحانه وتعالى هو كل ما أمرك به، كل ما أمرك به. الله جل أمرك بأن تدافع عن نفسك. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. أذن لهم لأنهم ظلموا من قبل المجرمين، من قبل المشركين. وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الله أكبر. وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ذلة كفانا، كفانا ذلة، شبعنا ذلة يا أهلنا يا أخواننا يا حبايبنا، شبعنا ذلة. 50-60 سنة ونحن نشرب كؤوس الذل والهوان. كفانا كفى كفى ذلا. بالتالي أقول لأهلنا في مصر شدوا الهم، الشهادة مرحبا بها، مرحبا بها، مرحبا وأكرم بها. انظر يا أخواننا أحيانا بيحصل حادث في مصر نفسها. كم مرة حصل حادث قطار راح فيها 200-300 واحد؟ حزنا نحن، قلنا الحمد لله قضاء وقدر وبسبب فساد هذا النظام. أحيانا أحداث بسيطة بروح 200-300 واحد. أحيانا كم عمارة مرة سمعنا أنه عمارة انهارت على الناس في مصر بسبب فساد فساد النظام والعمران والكذا، انهارت على الناس قتلت 200-300 واحد. الناس عم تموت، الناس عم تموت. أرحام تدفع وقبور تبلع، أرحام تدفع وقبور تبلع. لكن لماذا عندما يكون الموت شهادة وفي سبيل الله ومن أجل الانتصاف للحقوق نشح ونجبن ونخاف؟ عم نموت فطايس، فطايس عم نموت بالآلاف، عم نموت فطايس على الفراش. ليش في سبيل من أجل العزة ومن في سبيل الله دفعا عن المحارم والحقوق نشح ونبخل؟ انت عم تموت وتموت، بدك تموت وتموت، لماذا؟ فبالتالي أقول انزعوا الخوف، انزعوا الخوف، انزعوا الخوف من صدوركم. شوف حتى تخلعوا هذا الطاغية أقول لأهلنا في مصر، والخطاب للشعوب العربية والمسلمة كلهم لكن تحديدا الآن لأهلنا في مصر، وأرجو كلماتي أن تصلهم. أقول لهم لكي تخلعوا هذا الطاغية اللعين الخبيث العميل الذي حاصر أهلنا في فلسطين، موتهم من الجوع قبل الصهاينة اليهود. أقول حتى تخلعوه لا بد من أن تخلعوا الخوف من صدوركم أولا، لا بد من أن تخلعوا الخوف من صدوركم. خوف لازم تشيلوا من قاموسكم، قاموس. انظروا صدقوني الطاغوت يراهن على هذا، ينظر هل أنتم تخافون أم لا. والأمس طاغة مصر ماذا قال؟ قال قوى الأمن منعت ستمنع المظاهرات. مرحبا. قال أصدروا قرار أنه ممنوع التظاهر. ومن قال لكم أن الشعوب يجب أن تستأذنكم حتى تتظاهر وتخرج؟ من قال؟ من قال لكم أنها يجب أن تستأذنكم حتى يعني تتظاهر؟ فهم يفعلون ذلك لكي يحدثوا الخوف، يحدثوا الخوف عند أهلنا. لا تخافوهم، أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أحيانا انظروا يا أخواننا الخشية والخوف، الخشية والخوف يكون قد يرقى إلى درجة الشرك. تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. انتبهوا. أما تخشى المخلوق أكثر من الخالق هذا معناته في إيمانك دخل، في إيمانك مشكل. لذلك أحدهم سأل الإمام أحمد قال له عندما أدخل على الظالمين على بعض السلاطين أخاف، قال له لو صححت لما خفت، أي لو صح إيمانك في قلبك لما خفت، لما خفت. انتبهوا، إذا نزع الخوف من صدوركم انتهى الأمر، النظام سقط والطاغية سقط، بس فقط، لكن الخوف وقت تنزعوه. هو اعتاد هذا الخبيث، لماذا كان يتجاهل الشعب ومطالب الشعوب ولا يبقى؟ لأنه كان يراهن على عنصر الخوف، أنه عنده صياط وعنده جنود وعنده زنازين وعنده سجود وعم يقهر الشعب والناس والعباد فهو يراهن على أحداث الخوف والرعب في قلوب الناس. أنا أقول لأهلنا في مصر انزعوا الخوف، خلاص انزعوا الخوف. صدقوني رأس ماله أسبوع، رأس مال هذا النظام أسبوع، لكن بشرط أن هذه الوتيرة تتصاعد هذه، يعني اليوم مثلا خرج 100,000، غدا يخرج 150,000، بعد غد 200,000، كل يوم يزيد العدد. صدقوني أم نظام أسبوع واحد رأس ماله. لكن إذا حصل العكس وللأسف، بمعنى أنه اليوم بكرة أقل واللي بعده أقل إلى أن بقي بالشارع 200-300 واحد، انتهى الأمر، النظام ضحك عليكم واستطاع أن يدخل الرعب والخوف في قلوبكم، وهذه الجولة وللأسف أقول خاسرة، وانتظروا جولة ثانية. لكن أرجو أن هذه الجولة لا تمر، لأنه ليس من السهل يعني كل يوم وكل أسبوع وكل شهر يعني أن تحيي الشعوب والدم يغلي في عروقها من جديد. يعني العادة إذا فتر الناس يعني ناموا، صعب أن توقظهم من جديد. ففرصة الآن، الناس دمها حامي، نزلت الشارع، لا تعودوا لبيوتكم حتى تستأصلوا شأفة هذا الطاغية المهترئ اللعين. هذا الطاغية لا يستطيع أن يفتح عينيه، عمره 80 سنة، ما حلك تشبع أنت وعائلتك وابنك وولان وعنان نهب وسرقة، ما حدك تسمع أنت ولادك سرقة ونهب. بكرة عندما يسقط النظام، عندما يسقط النظام سترون الأرقام القياسية، يعني حيطلع هذا شان الشياطين شان العابدين، يعني يطلع موظف صغير عند حسني مبارك، حتشوف بكرة الأرقام الخيالية والسرقات، لأنه تعود الإعلام وللأسف هذا الإعلام العربي يعني أن لا يتكلم عن الطغية إلا بعد سقوطه. طيب هذه الأرقام الاختلاسات التي ذكروها عن شان العابدين، ليش ما ذكروها قبل سقوطه؟ تركوه حتى سقط والكل ترجل عليه. نحن نقول قبل أن يسقط بينوا هذه الأرقام إن كنتم فعلا أنتم مع الشعوب، نقول للجزيرة ولهذه القنوات إن كنتم فعلا تواكبون حركة الشعوب اذكروا الأرقام الآن. هذا حسني مبارك إسا لص وحرام أكثر من شان العابدين، وإذا سقط ستذكرون غدا الفضائح، انه زوجته كانت حرامية وابنه حرامي وابن ابنه حرامي ولص وهو حرامي ولص، ستذكرون يذكر لكم ارقام خيالية تقول عجيب هذا يعني وين كان هذا، كيف كان يحلب يعني البخرة هذه، يعني ستستغربون من هذه الارقام كما نحن نستغرب الان من ارقام الاختلافات التي حيطلع هذا شان العابدين موظف صغير عند هذا البقرة الفقعاني من الضحك هذا شو اسمه هذا اللا مبارك هذا. فبالتالي نسأل الله عز وجل أن يريح الأمة من هؤلاء الطغاة. أقول لكم يا أخوانا كل شيء له ضريبة، كل شيء له ضريبة، وبالتالي يعني العزة والكرامة والدين له ضريبة لابد. فنسأل الله عز وجل أن يعين وأن يجرئ أهلنا وإخواننا وأبناءنا في مصر وفي كل مكان من بلاد العرب والمسلمين على أن ينتصفوا لحقوقهم، أن ينتصفوا لدينهم، وأن ينتصفوا لمظالمهم، وأن ينفض غبار الذل والخوف والهوان عنهم. اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أخونا أبو دجانة بده يتكلم. طيب تفضل يا أبو دجانة، لأنه أنا كنت أريد أن أخرج، أريد أن أخرج، لكن أسمع لك أولا. تفضل تفضل. في مصر نريد الدعاء بقوة. والله يا شيخ ملاحم في الشوارع، ملاحم تجري في الشوارع في مصر الآن، ملاحم حقيقية. الناس العزل بصدور العيرية يواجهون جحافل الأمن المصري، جحافل الأمن المصري. المسلمون يواجهون بصدور عيرية ويشعرون النيران في سيارات الشرطة، والأهالي من الشرفات يقذفون الشرطة من الشرفات. والله يا شيخ ملاحم، والله اثنان قتلى، اثنان شهداء اليوم في وكالة البلح في وسط القاهرة، اثنان شهداء اليوم في وسط القاهرة، وسبع شهداء في مدينة السويس الباكرة، سبعة شهداء فيها. وفي الشيخ زويد في سيناء، الشيخ زويد على حدود إسرائيل، الأهالي سيطروا على مركز أمن الدولة في الشيخ زويد على حدود إسرائيل. المظاهرات يا شيخ من عامة المسلمين للأسف يغيب عنها من يسمون أنفسهم بالسلفيين، ولكن كثير من الإخوة الملتحين والسلفيين خرجوا مع الناس. هؤلاء الذين يدعون مصلحة الدعوة، هؤلاء المشايخ السلطان والمشايخ الجبناء الذين يدعون مصلحة الدعوة، قد خسروا الدعوة الآن، خسروا الناس يا شيخ، الذين كانوا يجبرون عن قول الحق من أجلهم، قد خسروا الناس بهذا الموقف. عامة الناس كرهوا المشايخ الآن، كرهوا المشايخ، مشايخ الجبن هؤلاء. والله يا شيخ الثورة في كل مكان، وبإذن الله لن يرجع المصريين حتى يقتلعوا هذا الكلب، لن يرجع المصريون حتى يقتلعوا هذا الكلب مبارك. الأحداث يا أخي، الأحداث مظاهرات في كل الشوارع في منطقة وسط البلد، في شارع طلعة الحرب، مظاهرات وكر وفر بين المتظاهرين والأمن. الأمن يضرب بعنف شديد جدا، ويضرب القنابل المثيرة للدموع، وهي قنابل من أقوى القنابل في العالم، لم تستخدم من قبل إلا في إسرائيل. وهذا باعتراف البي بي سي، مراسلي البي بي سي في الشارع الذين يطوفون العالم كله، وقالوا أن هذا النوع من القنابل لم يروا مثله من قبل، تسبب الاختناق. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يسر السبل للقضاء على هذا الدخان عن طريق مادة الخل ومشروب الكوكاكولا. هذا من اختراعات الإخوة في تونس، وهم الذين أخبروا المصريون بها. نعم الكوكاكولا، نعم، هذه تضيع تأثير القنابل المثيرة. ما نحتاجه يا شيخ الدعاء، ما نحتاجه منكم الدعاء والتحريض للإخوة في مصر. والله بإذن الله لن يتراجع المصريون حتى يسقط مبارك. وهؤلاء المشايخ للأسف هؤلاء المشايخ لو كانوا نزلوا وقادوا الناس لكانت ثورة إسلامية. هؤلاء المشايخ لو كانوا نزلوا لكانوا تقدموا الصفوف، ولكانت ثورة إسلامية. ولكن الآن يعني هذه الثورة يقودها العامة، ويتحرك فيها العامة بقوة من الله سبحانه وتعالى، ولأمر أراده الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله التوفيق، ونسأل الله الثبات. نعم الدعاء أن تستمر الثورة، رجعوا لنا أن يستمر هذا الأمر. والآن هناك تنسيق من أجل أن تكون الجمعة القادمة هي الضربة القاضية، بعد غد إن شاء الله الجمعة القادمة بإذن الله ستكون ضربة قوية. وأعلن الإخوان المسلمون أنهم سينزلون، هم يشاركون، الحقيقة هم يشاركون ولكن كأفراد في وسط الناس، ولكن يوم الجمعة يقال أن الجماعة ستنزل كلها مع الناس. نعم يا شيخ، غدا إن شاء الله، وهناك تركيز وتوصيل هذا الأمر الآن، أن يستمر الأمر غدا حتى لا يسيطر الأمن على الشوارع غدا، حتى لا يسيطر الأمن على الشوارع غدا، يجب أن يربط غدا ببعض غد إن شاء الله. الدعاء يا شيخ الملاحم في جميع شوارع القاهرة، وأنت تعلم أحياء القاهرة من شبرا ورود الفرج والوكالة البلح وبولاء الذكرور والتحرير وشارع طلعت حرب وشارع التحرير وشارع رمسيس، جميع أنحاء القاهرة يا شيخ، حتى مدينة نصر، هذا الحي الرفاهية وحي الأغنياء كان فيه مظاهرات اليوم، وحي المهندسين برضو من أحياء الأغنياء في القاهرة فيه مظاهرات شديدة، فنسأل الله الثبات وادعو لنا بالثبات يا شيخنا، وأن يثبت أقدامنا وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، جزاك الله خير يا أبا دجانة، بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل أن يقويكم وأن يحفظكم وأن ينصركم. أقول يعني من يصدق الله الله يصدقه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فحتى لو خذلكم هؤلاء الشيوخ، أنا لا أريد أن أذكر أسماء، لكن يعني الله معكم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلنا في مصر، وأن يعينكم على التحرر من طغيان هذا الطاغية ومن هذا الطاغية وعائلته، وأن يعينكم على أن تستأنفوا حياة إسلامية عادلة راشدة. اللهم آمين آمين. أقول لا تحزنوا، لا بد يعني قد يصطف الله من أهلنا في مصر بعض الشهداء، لا تحزنوا عليهم، صدقوني هؤلاء بشرى خير، هؤلاء دمهم لا يضيع سدى، لا تحزنوا عليهم، هؤلاء دماؤهم تحيا بهم الأمة غير الذي ينتظرهم يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يقبلهم شهداء. فبإذن الله يعني الأمة في مخاض الآن، الأمة في مخاض، يعني بتحب المخاض والميلاد لابد من أن يتبعه يعني بعض الآلام، بعض الجراح، بعض الكذا. لا يمكن أن يأتيك مولود هكذا حلو جميل بدون آلام، بدون دماء، بدون صراخ، لابد. فما بالك إن كان هذا المولود يعني دولة إسلامية تقوم على العدل والإنصاف وحرية العباد وإلى آخره، وفيها الكرامة والعزة، فلا شك أن هذا يحتاج إلى يعني نوع بذل ونوع تضحية. فنسأل الله عز وجل أن يعين وأن يقويكم وأن ينصركم، ونحن يعني نصارحكم أننا يعني نتابع الأحداث بقلق ويعني ساعة بساعة، يعني صدقوني يعني نحن هنا مستنفرين أيضا انتقلنا من الحدث التونسي الآن إلى الحدث المصري، ونسأل الله عز وجل أن تنتقل هذه الظاهرة اللي تعم، لنستريح من هؤلاء الطغاة، لنستريح، عسى الله أن يريح الأمة من شرهم ومن كفرهم ومن أنظمتهم ومن فسادهم. فنسأل الله عز وجل أن يقوي وأن يعين، لكن أهم شيء أنا وجهة نظري أعيد وأكرر، أهم شيء يعني إن شاء الله غدا في سوريا بإذن الله، وإن كانت هي سوريا نسأل الله لها يعني هذا النظام يستفيد من بعض الأوراق الإيرانية والشيعية، يستفيد يعني يتقوى بها على شعب سوريا، لكن بإذن الله يحصل خير ويحصل فرج بإذن الله. الذي كنت أود أن أشير إليه أنه لا ينبغي أن تعطوا هذا الطاغية نفس للراحة، يعني مهم جدا، إذا أعطيتموهم مثلا يومين ثلاثة راحة، بعد يومين ثلاثة تظاهرتوا، هالثلاث أيام أعطيتوه فرصة أن يضبضب حوائجه ويلم الأشياء ويلم يعني يرتب الأمور، يعمل خطط لاستئصال الشعوب، لا تعطوه فرصة. لذلك يوميا لا تنتظروا الجمعة، يوميا ينبغي أن يكون هناك عمل، يوميا أن يكون، مجرد أعطيتوه فرصة، ولا ما الذي جعل يعني بفضل الله عز وجل أن الحركة في تونس وهذه الانتفاضة والثورة في تونس أن تنجح، أنهم ما أعطوا فرصة للطاغية أن يتنفس، كان اليوم الثاني أشد من اليوم الذي قبله، واليوم التالي والذي بعد أشد من الذي قبله، ما استطاع أن يأخذ نفس، ما استطاع أن يعني. وبالتالي مهم جدا أن لا تعطوا لهذا الطاغية نفس وفرصة يستريح فيها، ولكي حتى لا يعد العدة لاستئصال الشعوب هناك. نسأل الله عز وجل أن يخوفكم وأن يحفظكم وأن يثبتكم وأن ينصركم على عدوكم، وأن يثلج قلوبنا وقلوبكم بسقوط هذا الطاغية وعائلته. اللهم آمين آمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.